ولهذا عقد الأئمة جميعا باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه. ولهذا عقد الأئمة جميعا باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه. وهكذا بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكذلك بعض المسلمين وهم في طريقهم إلى حنين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم، ظنا منهم أن هذا جائز وأن هذا لا بأس به، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا غلط عظيم، فلو أنهم خالفوا واتخذوا ذات أنواط لكفروا. وهكذا بنو إسرائيل لو عبدوا الآلهة ولم ينصاعوا للحق لكفروا. والحاصل أن هذه القصص فيها أوضح البيان وأبين الحجة على من كفر على كفر من أتى مكفرا، ولكن الذي يأتي الشيء يظنه حقا ثم ينبه لا يكفر بذلك لجهله، ولكن الذي يأتي الشيء يظنه حقا ثم ينبه لا يكفر بذلك لجهله. وإذا كان المسلم لا يجهل ذلك عليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والإنابة، ومن تاب تاب الله عليه. فالإنسان قد يقع في الكفر لأسباب كثيرة، منها الجهل ومنها الهوى ومنها الطمع في الدنيا ومنها طاعة من يرى طاعته، فإذا نبه وتاب إلى الله صحت التوبة ولو كانت من أعظم الذنوب، إذ كل ذنب له توبة، وأعظم الذنوب الشرك، ومن تاب تاب الله عليه. قد كان جمع كثير من صناديد قريش على الكفر ثم هداهم الله فصاروا خير الناس وأفضل الناس بعدما أسلموا وهداهم الله جل وعلا، فمنهم من أسلم بعد الحديبية، ومنهم من أسلم بعد الفتح بعد الكفر العظيم وقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، منهم أبو سفيان هو قائد الكفار يوم أحد وقائد الكفار يوم الخندق، ومع هذا أسلم وصار من خيرة الناس بعد ذلك رضي الله من خير الناس ومع هذا أسلم وصار من خير الناس بعد ذلك رضي الله عنه، وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم. فالإنسان إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه، وإذا أتى الكفر جهلا يبين له ولم يكفر، كما فعل الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، والذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يحسبون أن هذا طيب وأنه لا بأس به، فنبهوا فتابوا ورجعوا ولم يفعلوا ما نهاهم الله عنه. والخلاصة أن المسلم المصلي الصائم إذا أتى بمكفر وهو ينتسب إلى الإسلام لم يمتنع تكفيره لكونه مصلي وكونه ينتسب للإسلام، بل يكون بالكفر الجديد مرتدا وتبطل أعماله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وجاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الباب معروف بباب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه. فلو كان من أعبد الناس ثم سب الله أو سب رسوله أو اتخذ الآلهة من دونه يدعوهم ويستغيث بهم، أو جحد وجوب الصلاة، أو جحد وجوب الزكاة، أو جحد تحريم الزنا، أو جحد تحريم الخمر، أو ما أشبه ذلك من هذه الجزئيات، بطلت الأعمال كلها وكفر بهذا الشيء وصارت الأعمال كلها باطلة. فمن أتى بمكفر بطلت أعماله وصار هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالواجب على المسلم أن يحذر ما نهى الله عنه من جميع المعاصي، وأن يكون حذره من الشرك أشد وأعظم، ولا يقول أنا فهمت التوحيد وفهمت الإسلام. لا يأمن. بعض الناس يقول التوحيد فهمناه وهو جاهل ما فهمه إلى هذا الوقت، ثم لو فهمه وتبصر فيه فليحذر ولا يأمن، يسأل ربه الثبات ويعتني بالتفقه في الدين، ويسأل ربه عدم الزيغ. فكم من قوم تفقهوا وتعلموا ثم زاغوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله تعالى العافية. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا في الرد التفصيلي على شبه هؤلاء الملبسين الذين يشبهون على أهل التوحيد ويلبسون على الناس ويضللونهم في هذا الباب ويشوهون سمعة الموحدين. فمن هذه الشبه قولهم إنكم تكفرون المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، وهذا الكلام كلام باطل. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه الذين كانوا معه في عصره من إخوانه وأعوانه وأبنائه وتلاميذه ومن جاء بعدهم من أحفاده وطلابه ما يكفرون المسلمين، ولكنهم يقولون لهؤلاء الذين يقولون هذه المقالة إن الله جل وعلا قد كفر أقواما بعد إسلامهم، إن الله جل وعلا كفر أقواما بعد إسلامهم. لماذا؟ لأنهم جاءوا بالمكفرات التي يكفرون بسببها. هذا أولا. فقال جل وعلا في أقوام يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فأثبت سبحانه وتعالى أنهم كانوا على الإسلام ثم انتقلوا منه إلى الكفر بسبب كلمة قالوها فكفروا بها. وهذا في زمن من؟ احفظوا هذا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين فأتوا بمكفر وهو كلمة واحدة، فحكم الله عليهم بالكفر وأنهم كفروا بعد إسلامهم. فالمسلم قد يكفر بكلمة ينتقل بها من الإسلام إلى الكفر، وقد حصل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الأزمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فألا يتصور أن يقع هذا بعده عليه الصلاة والسلام في أزمان قابلة؟ بلى، من باب أولى. إذا كان حصل هذا في زمانه في عهده عليه الصلاة والسلام، وقال الله في من فعل الكفر أو قال الكفر، قال ولقد قالوا كلمة الكفر، هذا السبب الذي به كفروا، وكفروا بعد إسلامهم، فما المانع في من جاء بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر أن يكفر؟ هناك مانع؟ إذا كان هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما المانع أن يحصل فيما بعد؟ فإذا قال القائل كلمة الكفر فإنه يكفر بها وينتقل من الإسلام إلى الكفر. قال جل وعلا وكفروا بعد إسلامهم، فشهد لهم بالإسلام ثم حكم عليهم بالردة بالكفر. قال جل وعلا في أقوام كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفروا بكلمة، قالوا ما رأينا أكذب من قرائنا هذا هؤلاء ألسنة، ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرسول بين ظهرانيهم. فقال الله جل وعلا: قل أبالله ورسوله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأخبر أنهم كفروا وبين السبب الذي كفروا به، وهو الاستهزاء بآيات الله ورسوله وبالمؤمنين، هذا هو سبب الكفر. ثم قال: بعد إيمانكم، فأثبت لهم الإيمان، فجمعت الآية الحكم بالكفر وإثبات الإيمان لهم قبل ثم انتقلوا منه إلى الكفر، وإثبات المكفر الذي كفروا به. فقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت أنهم مؤمنين، أثبت أنهم انتقلوا من الإيمان للكفر، بين سبب الكفر الذي انتقلوا به من الإيمان للكفر، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم راجعون من الجهاد في غزاة تبوك. فإذا كان هذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا يتصور أن يقع فيما بعد؟ أليس كذلك؟ وهنا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت الله لهم أول الإيمان، ثم أثبت لهم الانتقال عنه إلى الكفر، ولم يقبل عذرهم، قال: لا تعتذروا، يعني هذا الكذب لا يقبل، أنتم قد كفرتم بعد إيمانكم، وبين السبب الذي كفروا به. فإذا كان هذا قد وقع بين يديه عليه الصلاة والسلام من قوم جاهدوا معه وهم راجعون من الجهاد، فكيف لا يتصور أن يقع فيما بعد؟ فصرح الله جل وعلا بأنهم كفروا مع إيمانهم، هذا في غزوة تبوك. فإذا تأملت هذا ووقع منك الموقع البليغ فحفظته وفهمته، زالت عنك هذه الشبهة التي هي إيش؟ تكفرون المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويصومون. طيب هؤلاء ما هم يشهدون أن لا إله إلا الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون، هم معه في الجهاد الآن وحصل منهم هذا، أفلا يتصور هذا من غيرهم ممن جاء بعدهم؟ فتأمل هذه الشبهة التي يقولها هؤلاء: أنتم يا معشر الوهابية تكفرون أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. نقول لهم: تأملوا أنتم معاشر المشركين، تأملوا أنتم معاشر المشركين المشبهين الملبسين على الناس، تأملوا معنا هذه الآيات ولنأتي نحن وإياكم إليها. متى كانت؟ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في من كانت؟ في من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ في الغزو هم سافر وراجع، ما يصلون خلفه ويجاهدون بين يديه وقالوا كلمة الكفر، قال الله: قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان هذا في أقوام حصل منهم المكفر وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون لا إله إلا الله ويصلون خلف رسول الله ويجاهدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لهم الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكيف بمن في زمان محمد بن عبد الوهاب؟ ألا يتصور يحصل منه هذا؟ وقبله وبعده في زماننا هذا لا يتصور حصول هذا؟ يتصور حصول هذا. فأنتم معشر الأحبة إذا نظرتم إلى هذه الشبهة وإلى هذه الآيات وإلى هذه القصص تبين لكم أن هؤلاء القوم بعيدون كل البعد عن القرآن العظيم، وبعيدون كل البعد عن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعيدون كل البعد عن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا لو كانوا يعرفون القرآن وتفسيره ويعرفون السنة وما جاء فيها ويعرفون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذا، ولكن هكذا أهل الباطل يعمي الله أبصارهم ليظهر أهل الحق عليهم بالحجج البالغة والبراهين الدامغة. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بس إلى هنا؟ لا، ولكم الويل مما تصفون. فيا ويل أهل الباطل من أهل الحق، يسلط الله عليهم أهل الحق في كل زمان ومكان. والقصة الثانية أيضا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وفتحها عام الفتح مكث فيها بقية رمضان إلى ست من شوال، وبلغه أن حنينا أن هوازن جمعت له الجموع تريد حربه، فأرسل العيون فجاءوه بخبرهم فخرج إليهم صلوات الله وسلامه عليه في السادس من شوال. وبعد خروجهم بينهم في الطريق مروا بجماعة من المشركين ولهم سدرة عظيمة، السدر شجرة السدر هي النبق، شجرة النبق ثمرها يدعى النبق، وهي سدرة عظيمة يعني لها ظل دوحة كبيرة، ينوطون بها أسلحتهم يعلقونها ويطلبون البركة منها ويريدون النصر. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام حالفا الله أكبر: إنها السنة، والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وقد اعتذر أبو واقد الليثي عن قولهم هذا، بين العذر، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني ما تعلموا إلى الآن، قريب عهد بالكفر ما تفقهوا بعد، فقالوا مثل هذه المقالة للجهل وهم يجهلون رضي الله عنهم. ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة. فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن هذا وقال لهم ما قال. فهذه القصة تفيدنا أن الإنسان قد يقع في شرك وهو لا يدري، يقع في الشرك وهو لا يدري. فأبو واقد يقول: ونحن حدثاء عهد بشرك، يعني ما تعلمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وبين أن هذا هو الشرك ونبههم، فعادوا رضي الله تعالى عنهم. فالمرء قد يقع في الشرك وهو لا يدري. فتفيد هذه القصة أن على المسلم أن يتعلم التوحيد وأن يتعاهده وأن يتعرف عليه، وتفيد المسلم أنه يجب عليه أن يحتاط لدينه. وتفيدنا أمرا رابعا وهو الرد على قول الجهال: التوحيد فهمناه، وهذا الذي تسمعونه إلى متى وأنتم ما عندكم إلا التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد؟ علموا الناس الأخلاق الآداب، نقول هذا أصل الأصول، لو جئت بكل عمل صالح وأنت ضايع فيه ما قبل منك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالواجب عليك أن تتعلم أصل الأصول أيها المغتدي ليطلب علما. كل عبد علم عبد لعلم الرسول، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كيف تطلب الفرع ثم تترك أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ فأصل الأصول هو التوحيد، فلا بد أن تعتني به. وهذه المقالة سرت إلينا من خوان المسلمين الذين يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين، هم خوان المسلمين والشرك فيهم كثير، ولم نحتج نحن أن نكتبه عليهم أو نسجله، بل هم سجلوه على أنفسهم بأيديهم في كتبهم. واقرأوا إن شئتم كتاب المرشد الثالث للإخوان المسلمين عمر التلمساني شهيد المحراب عمر بن الخطاب، اقرأوا ستجدون فيه شرك هؤلاء الذين يرد عليهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حينما قال: فنقول للمحبين هونا ما فلا تفتحوا على أنفسكم، ونقول للمنكرين هونا ما فما في المسألة من شرك ولا وثنية ولا إلحاد، وإن كان يقول هوايا معهم والهوى غلاب، يعني هوا مع المشركين عباد القبور. هكذا نص عمر التلمساني في كتابي هذا، ارجعوا إليه وستجدون كلامي هذا فيه بنصي، تجدونه إن شاء الله. فالشاهد هم الذين سرت إلينا هذه الكلمة في هذا العصر الحديث منهم، هم وراث هؤلاء الجاهلين الذين نقل عنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه المقالة. معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل. طيب أولئك كانوا أحسن حالا في زمن عبد الوهاب، يقولون التوحيد فهمناه، أما هؤلاء ينكرون علينا تعليم التوحيد، إلى متى توحيد توحيد توحيد؟ هذول أشد ضلالا من أولئك، ذولك يقولون فهمناه، هذه بركة زين فهموه، أما هؤلاء فيحاربونه وينكرون عليكم تعليمه. فهذا من مكائد الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا من أكبر الجهل. فيفيدكم أيها الأحبة أن أصحاب هذه المقالة من الجهال وممن كادهم الشيطان فوقعوا في حبائله عياذا بالله من ذلك. وتفيدنا هذه القصص التي تقدمت: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، ولئن سألتهم ليقولن الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. تفيدنا هذه القصص أيضا أن المسلم قد يكفر بكلام يتكلم به وهو لا يدري، فالواجب على العبد أن يتحرز وأن يتوب إلى الله إذا نبه من ساعته، فإذا تاب فإنه لا يكفر، كما نبه موسى عليه الصلاة قومه، وكما نبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. هذا باب. ويفيدك أيضا مسألة خامسة أو سادسة، وهي التغليظ في الإنكار على هؤلاء، كما غلظ موسى وكما غلظ نبينا صلى الله عليهما وسلم. فهذا المنكر العظيم يجب أن يغلظ على صاحبه في الإنكار حتى يعرف منزلة المنكر الذي جاءه، فما تقابله بالبرود، لا، تقابله بالإنكار الغليظ، وتقابله بالغضب الشديد حتى يعرف مقدار هذا الذنب الذي وقع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم في الكلام، وموسى عليه الصلاة والسلام غلظ في الكلام، فهل نحن أعرف بالتعليم وطرائق الإنكار من الأنبياء والرسل؟ أسألكم. اشتد نكيرهما عليهما الصلاة والسلام على قومهما هنا، موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فالموحد إذا اشتد نكيره وأغلظ على المشرك ما يقال له أنت جلف، أنت غليظ، أنت فظ، لا، المسألة هذه تحتاج إلى شدة الإنكار لشدة المنكر وعظم المنكر، فكل منكر ينكر عليه بما يناسبه، ولا أعظم منكرا من الشرك. فيجب الإغلاظ على من وقع فيه في الكلام، ويشدد عليه ليرعوي وليعرف مقدار الجرم الذي وقع فيه. فهذه النصوص جميعا وهذه القصص أيها الأحبة من أبين الحجج على أن من أتى مكفرا كفر، ولو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلي يصوم يزكي يحج يجاهد، وإلا لما كان هناك داع لأن يعقد علماء الإسلام وفقهاء الإسلام باب حكم المرتد. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع والهداية للجميع. نعم، الأسئلة. السؤال الأول: إذا تاب العبد هل تعود له أعماله بعد التوبة؟ الجواب: إذا تاب العبد عاد على ما سلف من العمل. نعم، أعد. السؤال الأول: إذا تاب العبد هل تعود له أعماله بعد التوبة؟ الجواب: إذا تاب العبد عاد على ما سلف من العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، ولا ينقطع عنه إلا إذا مات على الكفر، لأن الله عز وجل قال: ولا الذين يموتون وهم كفار، فإن مات على الكفر انقطع عنه، وإلا يبقى على الهداية فقد أسلم وهداه الله. السؤال الثاني: إذا مات وهو مرتد هل تذهب أعماله؟ الجواب: يبطل كل شيء إذا مات على الردة، بطلت كلها. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، إذا تاب العبد من الشرك نبه عليه وتاب بقي له عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حينما بايع، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قبضه ويده، فقال: أريد أن أشترط لنفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشترط؟ فاشترى، فأخبره أنه كان على خير، وإذا أسلم هل يعود له ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا أساء أخذ بالأول والآخر، إذا كفر، إذا ارتد، بطل عنه هذا العمل وأخذ بالأول والآخر. أما إن تاب، تاب الله عليه ويسلم على ما أسلف من خير، ولا ينقطع هذا عنه إلا إذا مات على الكفر، لأن الله جل وعلا يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول: ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا مات على الكفر ذهب عمله الصالح، ما إذا تاب وعاد للإسلام وهداه الله حفظ الله له عمله الصالح قبل وبعد. نعم. وهكذا المرتد إذا مات على الكفر وبقي عليه حتى فارق الدنيا، كل أعماله الصالحة التي عملها ذهبت. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالخاسر الذي ذهب ماله كله، هؤلاء ذهب رأس مالهم. نعم. السؤال الثالث: بعض الناس يقولون المعين لا يكفر. الجواب: هذا من الجهل، إذا وجد فيه الكفر كفر. تقدم معنا وأن التكفير على قسمين: شيء ظاهر وشيء جلي. ما كان معلوما من دين الإسلام بالاضطرار يعرفه عموم المسلمين، لا يخفى على أحد، كمن جحد وجوب الصلاة، أو من ادعى حل الخمر، حل الزنا، هذا يحتاج إلى أدلة عليه، هذا معروف يعرفه عموم أهل الإسلام فيكفر. أما المسائل الخفية فلا بد فيها من إقامة الحجج وإزالة الشبه وبيانة البينات لهؤلاء في الأمور التي قد تخفى، وهذا ليس إلا إلى أهل العلم. نعم. السؤال الرابع: إذا كره الشيء ولكنه لم يجحده. الجواب: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من كره ما أنزل الله حبط عمله. من كره الصلاة ولو صلى، أو كره الحج ولو حج، أو كره تحريم الزنا أو تحريم الخمر، حبط عمله كذلك. الله أكبر. السؤال الخامس: وإن لم يكره حلق اللحى. الجواب: هذا محل نظر، فهذه فيها شبهة، لأن بعض العلماء لا يراها واجبة، لكن من كره شرع الله فيها كفر، لأن أقل ما يقال أنها سنة. نعم. من كره السنة فهو كافر. نعم. السؤال السادس: لو كره ركنا واحدا من أركان الإسلام فما الحكم؟ الجواب: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يكفر. الجواب يعني أنه يكفر لو كره ركنا واحدا. نعم. السؤال السابع: أحسن الله إليك يا شيخ، من اعتاد بعض الكلمات مثل ما صدقت على الله، أو الكسلان يعلم الغيب ونحو هذا، ما حكمه؟ الجواب: ما صدقت على الله يعني إذا وجد بعد تعب ما فيها شيء، وهي كلمات تقولها العامة، الذي لا يحصل على الشيء إلا بعد تعب يقول ما صدقت على الله أن حصل هذا الشيء. أما فلان يعلم الغيب فهذا كفر، من قال إن أحدا يعلم الغيب فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. السؤال الثامن: الجهمية هل يشبهون المرجئة من كل وجه؟ الجواب: الجهمية يرون أن العبد مجبور على عمله فهم مجبرة لا مرجئة. المجبرة يرون أن العبد مجبور ما عليه شيء، يعني يلزم على قولهم أن الله ظالم له. السؤال التاسع: يشبهون المرجئة بقولهم أن الإيمان تصديق في القلب فقط. الجواب: الجهمية عندهم الإيمان هو المعرفة. شوف، فطنتم لهذه الإجابات؟ يعني الجهمية غير المرجئة، الجهمية غير المرجئة. المرجئة إذا أطلقوا مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الأعمال غير داخلة في الإيمان. فلذلك أحمد لما سئل عن قول الجهمية في الإيمان من مرجئة قال: لا، ليس هذا قول المرجئة، وغضب، قال: هذا قول الجهمية. يعني هذا أخبث من الإرجاء، هذا أخبث من الإرجاء. أولئك يعترفون بالأعمال لكنهم يخرجونها من مسمى الإيمان. هؤلاء لا يعرفون أعمال أبد، الإيمان عندهم هو المعرفة، الإيمان عندهم هو المعرفة. فكلام الشيخ رحمه الله كله يدندن على هذا. شوف، هو يقول له يشبهون المرجئة وقل لا لا، فالمقصود أن ما عند الجهمية أعظم، ما هو إرجاء فقط، هذا أشد وأخبث. لذلك لما قيل للإمام أحمد هذا قول المرجئة قال: لا، الإيمان والمعرفة قول المرجئة، قال: لا، هذا قول الجهمية، المرجئة لا يقولون هذا، فهو أخبث. وهذا فيه رد على الذين يقولون إنما يعني سموهم بعدما حدث الإرجاء سموهم كذا. لا، ما في أحد، هذا حادث بعد المرجئة، قول الجهمية، الجهمية جاءت بعد المرجئة. فالمرجئة إذا أطلق المراد به مرجئة الفقهاء. نعم، توكل على الله. الرد على شبهة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو اقترف ناقضا من نواقضها. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهلة: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معنى ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك.

لأسامة بن زيد لما قتل الرجل: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ويقول مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ ولا حديث التي جاءت في هذا المعنى التي فيها الكف عمن قال لا إله إلا الله. ومرادهم بهذه الإيرادات التلبيس على الناس وإظهار أن هؤلاء المشركين الذين يقولون لا إله إلا الله باللسان وهم في الحقيقة يأتون بما ينقضها، مرادهم أن هؤلاء يكف عن قتالهم ويكف عن تكفيرهم. فالجواب على هذه الشبهة لا بد أن يعلم. قال لهم: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل يهودهم يقولون لا إله إلا الله. لماذا؟ ما كفتهم لا إله إلا الله؟ لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما كفتهم لا إله إلا الله. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا مسيلمة كما مر معنا الصباح وبني حنيفة. لماذا؟ لأنهم كانوا وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويزكون ويتقربون إلى الله بالطاعة، لكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فأطبق الصحابة مع أبي بكر على قتالهم. وآخرين منهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون، لكنهم امتنعوا عن أداء الزكاة. وقال قائلهم: رضينا رسول الله إذ كان بيننا، فما بالنا نرضى بحكم أبي بكر؟ أيورثها بكر وقد مات قبله؟ فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. امتنعوا عن أداء الزكاة، فقاتلهم أبو بكر ولا لا؟ قاتل هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء لأنهم قالوا مسيلمة نبي وهم يقولون لا إله إلا الله لكن اشركوا في النبوة، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله لكنهم امتنعوا عن أداء الزكاة، فهؤلاء كفروا بشيء وهؤلاء كفروا. فأطبق الصحابة على قتالهم ولا لا؟ مع من؟ مع خيرة الصحابة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقاتلوهم لم تنفعهم لا إله إلا الله. وهكذا علي الصباح مر معنا حرق السبائية الغالية وهم يقولون لا إله إلا الله حينما غلوا فيه وزعموا أنه الإله. هكذا أيضا إجماع المسلمين على تكفير بني عبيد القداح القرامطة الباطنية في مصر بلاد المغرب ومصر، واستقر حكمهم آخر الأمر في مصر. هم الذين أسسوا القاهرة، سمونها القاهرة ويسمونها إيش؟ هذا أنا غششتكم الصباح ألف مئذنة ويسمونها المعزية نسبة للمعز لدين الله الفاطمي، هو الذي بناها، وهو المذل لدين الله الفاطمي المعز هذا القبيح. فالشاهد أن أهل الإسلام حكموا عليهم بما؟ بالكفر، وأفتوا وأطلقوا الفتاوى في أن مصر في ذاك الزمان بلاد كفر، ورغبوا وحرضوا عليهم صلاح الدين رحمه الله حتى استخرج بلاد مصر منهم وقضى عليهم والحمد لله. فهؤلاء ما كانوا يقولوا لا إله إلا الله؟ ألف مئذنة في القاهرة كان ينادى فيها لا إله إلا الله، لكن يقولون مع هذا علي ولي الله. أي نعم. وتدرجوا حتى زعموا أنه إله، فأطبق أهل الإسلام على كفرهم وعلماء الإسلام على كفرهم، فما نفعتهم لا إله إلا الله. أتوا بهذه الأمور كلها، وهؤلاء الجهلة يحسبون أن من قال لا إله إلا الله بلسانه ولو جاء بما ينقضها أنه لا يكفر، فهم في الحقيقة مخالفون لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفون لما عليه الخلفاء الراشدون وعموم الصحابة، مخالفون لما عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع ومن كان معه من الصحابة وكبار التابعين، مخالفون لما عليه علماء الإسلام ولما عقده فقهاء الإسلام في كتب الفقه في باب حكم المرتد، مخالفون لهذا كله. يظنون أن من قال لا إله إلا الله خلاص انتهى ما يقاتل، مع أنهم يقرون بأنه قد يرتد بتركه لشيء من الفروع أو بجحده لشيء من الفروع وتكذيبه بشيء من الفروع. لو جحد الصلاة كفر قالوا كفر، جحد الزكاة كفر كفر، قال الزنا حلال كفر كفر، ما شاء الله هذه كلها كفر كفر. وعندكم فعل المنكر الأكبر وهو دعاء غير الله مع الله ومع ذلك لا يكفر، ما لكم كيف تحكمون؟ فلا بد حينئذ معشر الأحبة من معرفة ما عند هؤلاء من الباطل ومعرفة ما ينقضه من الحجج التي يبينها علماء الإسلام الذين رسخوا في دين الله تبارك وتعالى. ومن هذه الكتب النافعة التي تنقض على هؤلاء المشركين هذا الكتاب النافع كشف الشبهات، كتاب صغير الحجم عظيم القدر وعظيم الوزن، فاعرفوا له قدره ووفقكم الله وحفظكم وبارك فيكم وتسلحوا به وأكثروا من القراءة فيه، فإنه من أفضل الكتب بل أفضلها على الإطلاق التي تعينكم في هدم ما عليه هؤلاء المشركين المشبهين على الناس في هذا الباب، في باب التوحيد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. الأسئلة: السؤال الأول، ما حكم من يقول في دعائه يا حبيبي يريد الله، أو قال يا مسهل، أو قال يا دليلي؟ الجواب: ما فيها شيء، هو أحب حبيب سبحانه وتعالى، لكن إذا دعاه بأسمائه يا الله يا رحمن أفضل، لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لم يقل ادعوني بحبيبي، ادعوه بأسمائه وصفاته يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، وإن كان هو أحب حبيب، لكن يدعى بصفاته التي بينها سبحانه وتعالى. نعم. وهذا فيه أن الالتزام للألفاظ الشرعية هو الأفضل، هذا فيه دلالة على أن الالتزام بالألفاظ الشرعية هو الصحيح والأفضل والأكمل، وإن كان المعنى في الألفاظ الأخرى غير الشرعية صحيح، لكن الالتزام بالألفاظ الشرعية هو الأكمل، ولو كان هذا خيرا لسبقنا إليه خير البشر، نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلسنا بأشد حبا لله منهم. نعم. السؤال الثاني، ما حكم من سأل بالله لأمر ولم يجب، وما حكم من سأل بالله ولم يفعل؟ الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم من سئل أحسن الله إليك ما حكم من سأل بالله لأمر ولم يجب، وما حكم من سئل بالله ولم يفعل؟ الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه، إلا إذا كان ليس له حق، فلو قال أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة وهو ليس من أهلها لا يعطى، لكن إذا سأل شيئا له فيه شبهة، إذا سأل من بيت المال أو سأل لأنه فقير يعطى ما تيسر، من سأل بالله فأعطوه، ولكن لا ينبغي أن يسأل بالله ويشدد على الناس، ولهذا قال الملك يعني يحرجهم، يعني به يشدد على الناس يعني يحرجهم، فقد يسأل الإنسان ولا شيء عنده، فالإنسان يقع في الحرج ليعطيه فيقع في المشقة، يبحث له حتى يخرج من هذا الإثم، فما ينبغي له أن يحرج الناس. نعم. ولكن لا ينبغي أن يسأل بالله ويشدد على الناس، ولهذا قال الملك الذي جاء الأبرص والأعمى والأقرع أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا، سأله بالله، فالمقصود أنه إذا كان في شيء مهم وسأله بالله يعطى إذا كان له حق، أما إذا لم يكن له حق ما يعطى ولو سأله بالله، فلو قال أسألكم بالله أن تعطوني من الزكاة وليس من أهلها فلا يعطى من الزكاة لأنه ليس من أهلها، أو قال أسألكم بالله أن تعطوني أموالكم التي عندكم كلها ولا تبقوا لكم شيئا فلا يعطى. نعم. السؤال الثالث، هل لأحد أن يضرب الذي يقول لا إله إلا الله من الكفرة إذا خشي مكره وخداعه في كتفه أو في رجله؟ الجواب، إذا لم يقر بالتوحيد ثم قال لا إله إلا الله يكف عنه حتى ينظر في أمره، مثلما أمر النبي أسامة، وأما إذا كان يتكلم بالتوحيد ولكن ما كف عن الشرك فكلامه لا ينفعه، لا بد أن يترك الشرك ويتوب منه، فعباد البدوي وعباد الحسين أو عباد علي أو عباد اللات أو عباد الكواكب أو عباد الأصنام إذا قالوا لا إله إلا الله ما يكف عنهم حتى يتوبوا من عملهم ومن شركهم وكفرهم، وهكذا من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكف عنه حتى يتوب من هذا. نعم. السؤال الرابع، الكافر إذا فعل كفعل الرجل الذي مع الصحابي فأراد أن يقول لا إله إلا الله يتعوذ بها والله أعلم بنيته، هل لي أن أقتله؟ الجواب، لا يقتل إذا لم يكن يقولها سابقا، لا يقتل حتى يتثبت في أمره، ولو ظن أنه أراد أن يتعوذ بها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. السؤال الخامس، هل لأن أسامة قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، فقال له أقتلته بعدما قال؟ فإذا كان لا يعرف بها من قبل يعني كافر، ثم قال وأنت تصلت السيف في وجهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وجب عليك أن تكف ولا تمضي لظنك، أبلغه مأمنة حتى ترى بعد ذلك، فإما أن يظهر صدقه وإما أن يظهر كذبه، فتأخذه بالبينة. المراد أنه لا يجوز لك وقد سمعته يقول لا إله إلا الله محمدا رسول الله ولم تكن تعرفها منه من قبل وهو على الكفر، لا يجوز لك أن تمضي بل يجب عليك أن تكف. نعم. السؤال الخامس، هل يجوز أن أضربه في يده أو رجله؟ الجواب مثل ما قال أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالها تعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ فإذا كان ما يقولها أصلا ثم قالها يمسك عنه حتى ينظر في أمره. السؤال السادس، من قال للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فضولي، هل هذا يعد كفرا؟ الجواب لا، ما يعد كفر، يبين له أن هذا غلط، أقول يبين له أن هذا الكلام غلط وأنه كلام غير صحيح وليس هذا بفضولي وهذا من الجهل، يبين له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخطاب في الخطاب للجميع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فلم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كيف يقال للمؤتمر والممتثل، كيف يقال له إنه فضولي؟ هذا جاهل يعلم. نعم. السؤال السابع، بعض المعاصرين ذكروا أن من قال الكفر أو عمل الكفر فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وأدرجوا عباد القبور في هذا. الجواب هذا من جهلهم، عباد القبور كفار واليهود كفار والنصارى كفار، ولكن عند القتل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. السؤال الثامن، لكن مسألة قيام الحجة هل لا بد أن تقام عليه؟ الجواب بلغهم القرآن، هذا بلاغ للناس، بلغهم بين المسلمين، بلغهم بين المسلمين، بلغهم بين المسلمين يعني هم بين المسلمين يعيشون، فبلغهم هذا القرآن، هذا معناه بلغهم القرآن، هذا بلاغ للناس، خلاص بلغه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، بين المسلمين يعني يعيشون بين المسلمين. نعم. بلغهم بين المسلمين، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هذا بلاغ للناس، يا أيها الرسول بلغ، فقد بلغ الرسول وجاء القرآن بين أيديهم يسمعونه في الإذاعات وغيرها، ولكنهم لا يبالون ولا يلتفتون، وإذا جاء أحد من غيرهم ينهاهم أعذروه. نعم. مداخلة، حديث الرجل الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه ويذروه في البر والبحر. الجواب هذا جهل بعض الشيء من أمور خفية من كمال قدرة الله، فعذره الله، حمله خوفه من الله وجهل كمال القدرة فقال لأهله ما قال. نعم. السؤال التاسع، ما رأيكم في سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هذا إن صح وفي صحته نظر، أقول في صحته نظر، لكن لو صح فإن معاذا ظن أن هذا جائز عندما رأى كبار قادة المشركين، فظن أنه للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فله شبهة في أول الإسلام، لكن لما استقر الدين عرف أن السجود لله ولا يجوز السجود لغيره، وكان هذا قد أشكل على معاذ، أما بعد فلا. نعم. السؤال العاشر، من أدلتهم حديث الذي فيه لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيعطيهم فقام فخطب في الناس فقال أرضيتم؟ قالوا لا، قالوا هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كفر، وهو كفر، فما رأيكم في ذلك؟ يعني ما كفرهم النبي، قال رضيتم؟ قالوا لا في العطاء، قالوا هذا كفر وما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم؟ نعم. الجواب لا، ما كذبوه، هو يسألهم أرضيتم ويشير إلى الذي أعطاه الناقة فزاده حتى رضي. نعم. وهذا ليس بتكذيب، والذي يقول هذا الكلام جاهل. صحيح، جاهل جهلا مركبا. هو يقول رضيت، قال لا، يبغى زيادة. أنا أعطيك خير الناس النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، ويقول لك ها رضيت، يقول له لا، تبغى زيادة من عطائه عليه الصلاة والسلام. هل هذا تكذيب للنبي؟ لا أبدا. نعم. السؤال الحادي عشر: بعض الناس إذا نصح قال ما هداني الله عز وجل، فما حكمه؟ الجواب: يقال له اسأل ربك الهداية، فالله يقول ادعوني أستجب لكم. الله أكبر. نعم. السؤال الثاني عشر: ما رأيكم في أئمة بعض الطرق المنحرفة الذين يقولون وصلنا إلى مرتبة اليقين فلا تلزمنا العبادات؟ يعني الصوفية. نعم. الجواب: هذا كفر عند أهل العلم بإجماع العلماء. من قال تسقط عنه العبادات كفر بإجماع، إلا إذا كان جن. إذا كان جن بضم الجي، راح عقله، ذهب عقله. نعم. إلا إذا كان جن أصابه الجنون. نعم، والجنون فنون، إذا راح عقله خلاص بكيفه، إذا كان مجنون هذا رفع عنه القلم. أما أن يقال إنه وصل إلى منزلة أو إلى مرتبة لا يخاطب فيها بالعبادات ولا يأتي بها، هذا كافر بإجماع المسلمين. نسأل الله العافية والسلام، ووفقنا الله وإياكم جميعا لما يرضيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.